يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص الله الله ويكررها ولكن يقصد بذلك استعين بالله ونحو ذلك، هل يجوز له هذا؟ لا ما يجوز، ما يقول الله الله الله، لا يقول الله لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، ما شاء الله، يجيب جملة مفيدة. نعم.